الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يسأل يقول: هل ورد في النصوص الشرعية ما يثبت أن الملائكة يرون الله سبحانه وتعالى قبل يوم القيامة وما بعدها، وجزاكم الله خيرا؟ أقول جوابا على هذا السؤال: لا أعرف نصوصا صريحة وواضحة في هذا الباب الذي سأل عنه السائل، ولكن مع ذلك قد نص بعض أهل العلم أن الملائكة لا يرون الله جل وعلا قبل يوم القيامة، ذلك لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الملائكة لا يرون الله جل وعلا قبل يوم القيامة، ذلك لأن الله جل وعلا له حجاب كما في هذا الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكلمة من خلقه كما أنه يشمل البشر فإنه يشمل أيضا الملائكة. إذن فالحاصل أن هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن الملائكة لن ترى الله جل وعلا يوم القيامة، وإن كان هذا الحديث يعني ليس صريحا في ذلك فالله تعالى أعلم. وأما يوم القيامة فقد صرح بعض أهل العلم أيضا بأن الملائكة يرون الله تبارك وتعالى، ويمكن أن يستدل لذلك ببعض النصوص العامة، ذلك لأن الله جل وعلا قال عن الكفار والمشركين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأخبر الله جل وعلا بأن الكفار والمشركين محجوبون عن رؤية الله جل وعلا، ومفهوم هذه الآية أن غير الكفار والمشركين وهم المؤمنون يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولا شك أن الملائكة من المؤمنين، فهم مؤمنون بالله جل وعلا، ولذلك فيمكن كما قلت أن يستدل بمثل هذه النصوص العامة على أن الملائكة سترى الله جل وعلا يوم القيامة كما يراه المؤمنون من البشر، والله تعالى أعلى وأعلم.